بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. مر معنا في صفة الركوع زيادات على حديث أبي حميد الساعدي في سنن أبي داود، وقد بحثها أخونا محمد جزاه الله خير. والخلاصة أن توتير اليدين في الركوع لم يثبت، وترى في الركوع أي جعلها كالوتر الذي يكون في القوس، أي مستوية. والإنسان لما يكون راكع يكون مثل القوس، يكون مثل ماذا؟ القوس. والوتر هكذا، أي وضع الأيدي هكذا على ركوعه كأنه وتر، يعني مركب على قوس. فالتوتير فيما يتعلق باليدين لم يثبت في حديث أبي حميد في سنن أبي داود، لأنه من طريق فليح بن سليمان، وهو صدوق في نفسه لكنه في ضبطه كثير الأخطاء، في ضبطه كثير الأخطاء. وكون الإمام البخاري خرج له في بعض المواضع إنما خرج له انتقاء، وإلا فقد ترجم له الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في التقريب بأنه صدوق، أي من حيث العدالة هو صدوق بالفعل، يعني حيث اللسان والعدالة، لكنه من حيث الضبط كثير الأخطاء فهو ضعيف، فهو من قسم ماذا؟ الضعيف. جاءت هذه الكيفية من طريقه، وجاءت كيفية ماذا؟ أخرى، وهي ما يتعلق لم يقنع رأسه ولم يصوب، بمعنى أنه يكون أثناء الركوع الرأس والرقبة مستوين مع الظهر، يعني لم يقنع، يعني بمعنى يرفعه على الظهر، ولم يصوب يكون أحنى ماذا؟ من الظهر. هذه الكيفية استأتي معنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم. سيأتي الكلام على هذه المسألة، سيأتي الكلام، لكنها لم ترد إلا في هذا الحديث، لم ترد إلا في هذا الحديث، سيأتي الكلام عليها. والكيفية الثالثة في صفة ماذا؟ الركوع، وهو يعني زيادة على مكن يديه من ركبتيه، هذا في حديث أبي حميد البخاري ما في إشكال، لكن الزيادة أنه يعني فرج الذي كالقابض، كأنه قابض عليهما، وهكذا التفريق بينهما. هذا سيأتي في حديث وائل ابن حجر، فوردت هذه في صفة هذا ماذا؟ الحديث في سنن أبي داود. سيأتي الكلام على هذه اللفظة في صفة ماذا؟ الركوع، في صفة الركوع. فهذه، وأما ما يتعلق بالمجافاة، المجافاة في الركوع، المجافاة في السجود، هذه لا إشكال فيها بالإجماع، ما فيها إشكال، ورد في الأحاديث الصحيحين. جافة بمعنى نحى عضديه وهكذا مرفقيه عن جنبيه هكذا حتى ظهر بياض إبطيه، هذا ما في إشكال. لكن هل المجافة أيضا ثابتة في الركوع كما أنها ثبتت في السجود؟ نقل غير واحد الإجماع عليها في السجود، بمعنى يباعد عضديه وهكذا مرفقيه في أثناء الركوع، في أثناء ماذا؟ الركوع. وكلاهما فيما يتعلق بالركوع وما يتعلق بالسجود بشرط ألا يؤذي من بجانبه. إذا كان إنسان بجانبه في الفرض أو في النفل هذا حرام، الأذية محرمة وهذه سنة، فكيف يعني ماذا يفعل سنة في مقابل فعل محرم، في مقابل فعل ماذا محرم؟ هذا لا يجوز. درء المفاسد مقدم على قلب المصالح، فهذه سنة وذاك أذية حرام، إذن يترك ما يتعلق بالمجافة في أثناء الركوع، بمعنى ينحي عضديه ومرفقيه في أثناء الركوع. هذه ثابتة بالإجماع، وهي المجافة في الركوع، لا يكون هكذا متصل ملتصق، يلصق يعني ماذا؟ عضديه ومرفقيه ببطنه وصدره في أثناء الركوع أو في أثناء السجود، هذا خلاف السنة، هذا خلاف ماذا؟ السنة والصلاة الصحيحة، هذا خلاف السنة والصلاة ماذا؟ صحيحة. فهذا الذي يعني مر معنا وأردنا التنبيه عليه، مر معنا وأرادنا أن ننبه ماذا عليه. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة: وأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره، رواه مسلم. وفي رواية له: إن ذلك في صلاة الليل. نعم، شرع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيما يتعلق بأدعية الاستفتاح، ما يتعلق بأدعية ماذا؟ الاستفتاح. وقد مر معنا في حديث المسيء في صلاته لفظة استدل بها بعضهم على مشروعية أو على ركنية أو إيجاب دعاء الاستفتاح، وردت في حديث المسيء في صلاته، ورد في حديث المسيء في صلاته، وهو أنه قال نعم بعد أن يكبر: يحمد الله ويثني عليه، يحمد الله ويثني ماذا عليه. فما حال هذه اللفظة أنه يحمد الله ويثني ماذا عليه؟ هذه من طريق من؟ من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وقد شذ بها خالف الجماعة في نفس الحديث، وخالف أيضا حديث أبي هريرة، لم ترد هذه اللفظة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الجمهور أو تحمل يقولون على الفاتحة، أن المقصود بالحمد هنا فاتحة الكتاب. إذن لا دليل في هذا الحديث على دعاء الاستفتاح، على دعاء الاستفتاح. الأول أن هذا من حيث الحديث شاذ لا يثبت، تفرد بها إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وإن كان ثقة، لكنه خالف رواة الحديث حديث رفاعة. والأمر الثاني، يقول الجمهور أن هذه اللفظة محتملة لفاتحة الكتاب، لأن فيها ثناء أيضا على الله عز وجل، لأن فيها ثناء على الله عز وجل. فيبقى معنا حكم دعاء الاستفتاح. حكم دعاء الاستفتاح أنه مستحب، حكم دعاء الاستفتاح أنه مستحب، ومكانه مكان دعاء الاستفتاح يأتي بعد تكبيرة الإحرام. مكان دعاء الاستفتاح يأتي بعد دعاء، يأتي بعد ماذا؟ بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. والدليل على ذلك ما سيأتي من حديث أبي هريرة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيئة، أي قليلا. فسأل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ماذا تقول ما بين التكبير وما بين القراءة؟ لأنه أدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت سكوتا لا كلام فيه، بل سكت سكوتا فيه كلام سري مخفي. فماذا تقول؟ لأن الصلاة ما يصلح فيها السكوت. الصلاة ما من مكان من أمكنة الصلاة إلا وفيه ذكر أو دعاء إلى آخره. فأبو هريرة من فقهه أنه أدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت يقول شيئا يعني في السر، ويقول شيئا ماذا في الخفاء. فماذا تقول يا رسول الله؟ أي ما هو القول الذي أخفيته ماذا عنا ما بين التكبير وما بين القراءة؟ فذكر له دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخره. فذكر له هذا ماذا الأمر، وهو دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح ورد يعني ماذا فعلا مجردا، يعني ما فيه أمر، إنما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقرن بأمره، فدل على أنه مستحب، فدل على أنه ماذا مستحب أن يأتي الإنسان بدعاء الاستفتاح، أن يأتي الإنسان بدعاء ماذا الاستفتاح. هذا أمر مستحب ولا إشكال ماذا فيه، ولا إشكال ماذا فيه. وسيأتي من حديث عمر أنه كان يجهر به لأجل التعليم، وإلا في السنة فيه الإسرار، السنة فيه ماذا الإسرار، إلا إذا اقتضت حاجة أنه يرفع صوته به لأجل التعليم، كما سيأتي من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، فهذا لا إشكال فيه. وأدعية الاستفتاح، وقد ألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة، ألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله رسالة كاملة وشرح ألفاظ هذه الأدعية، أدعية ماذا؟ الاستفتاح. وذكر أنها على ثلاثة أنواع، ذكر أنها على ثلاثة أنواع بالاستقراء. النوع الأول ما تضمن الثناء على الله جل وعلا المحض، ما تضمن الثناء على الله جل وعلا المحض، وذلك بذكر صفات الجمال والجلال لله عز وجل، كما سيأتي في حديث عمر، كما سيأتي في حديث ماذا عمر، سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، سيأتي أن هذا ثناء محض على الله عز وجل، يتضمن ذكر صفات الجمال وصفات الجلال لله عز وجل. القسم الثاني من أدعية ماذا الاستفتاح، هو ما يذكره العبد فيما يجب لله عز وجل من العبودية، ما يذكره العبد فيما يجب لله عز وجل من العبودية، أي عبودية العبد لله عز وجل، وهو هذا الحديث، حديث علي كما سيأتي معنا. والقسم الثالث وهو ما يتعلق بدعاء العبد، الدعاء المحض، أي يدعو العبد ربه، اللهم باعد بيني وبين خطائي، كله دعاء من أوله إلى آخره، كله ماذا دعاء. فهذا ملخص أدعية ماذا الاستفتاح، إما ثناء محض على الله جل وعلا، وإما ذكر ما يجب لله عز وجل من العبودية من العبد، والأمر الثالث الدعاء من العبد لربه سبحانه وتعالى، يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى. وأفضل هذه الأدعية كما سيأتي هو ما جاء عن عمر الذي فيه الثناء المحض على الله جل وعلا، واختاره الإمام أحمد، وذكر ابن القيم أن الإمام أحمد اختاره لعشرة وجوه، أن الإمام أحمد اختار سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك إلى آخره، اختاره الإمام أحمد لعشرة من الوجوه، ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله في زاد ماذا المعاد. فهذه أنواع أدعية ماذا الاستفتاح، هذه أنواع. والسنة في ذلك أن الإنسان يأتي بهذا تارة ويأتي بهذا تارة، تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا تطبيقا للسنة، والأمر الثاني حفظا للعلم، والأمر الثالث لأجل الخروج من العادة والغفلة، فإن الإنسان إذا اعتاد ذكرا معينا ربما قال بمحض العادة والغفلة، فهذا أيضا من معانيها. وأيضا التنويع بين الأدعية، وأيضا العدل بين الأدعية، والأمر الثالث الخروج من الخلاف، الخروج ماذا من الخلاف. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن في تنويع هذه العبادات يستفيد الإنسان 8 أو 9 أو 10 من الفوائد، وذكرها، وذكر ماذا هذه الفوائد، فهي سنة. وأيضا التنبيه الرابع أنه لا يجمع بين أدعية الاستفتاح، لا يجمع بينها في صلاة واحدة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع، والدليل على ذلك أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول بين التكبير والقراءة، فذكر دعاء واحدا، ذكر دعاء واحدا. أما شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مذهبه كان يرى الجمع، فكان يأتي بدعاء استفتاح ثم يأتي بهذا الدعاء الذي ورد عن عمر، موقوف على عمر، ولحكم الرفع كما سيأتي الكلام على هذه المسألة، كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. وإلا فالجمع بين أدعية الاستفتاح هذا خلاف السنة، لأن ظاهر الأحاديث أنه لم يجمع. وإن كانت هذه الألفاظ، ألفاظ هذه الأدعية ومعانيها تختلف، لكن مع هذا لم يجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، وهو ما بين التكبير وما بين القراءة، ما بين التكبير وما بين القراءة. فذكر أول أدعية الاستفتاح ما جاء عن علي، ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه، لكن التنبيه في قوله وفي رواية أن ذلك في صلاة الليل، هذا لم يثبت، ما في مسلم رواية بالخالص، ما في مسلم رواية أن ذلك في صلاة الليل، بل جاء الحديث مطلق يصلح لصلاة الليل ولصلاة ماذا النهار، أي من حيث الفرض والنفل، الحديث على عمومه، الحديث على عمومه. لكن ذهب جمع كبير من العلماء والمحدثين أن هذا يكون في صلاة الليل، من أين؟ من المعنى، ما أخذوه من اللفظ، وإلا في الأحاديث ما جاءت تقيده بصلاة الليل، لكن أخذوه من المعنى. أي معنى؟ الحديث فيه طول، الحافظ اختصره، الحديث فيه طول، والحافظ ابن حجر اختصر ولا يصلح إلا في صلاة الليل الذي يطيل الإنسان فيها. والمؤتمون قد لا يتحملون الإمام إذا قرأ هذا الدعاء كاملا ثم بعد ذلك بدأ بالاستعاذة وقرأ فاتحة الكتاب سيطيل على المؤتمين. ولهذا الإمام أحمد البزار بن القيم جماعة كثير اختاروا أن يكون هذا الدعاء في صلاة الليل، أن يكون هذا الدعاء في صلاة الليل. أما هذا من حيث المعنى، أما من حيث الروايات هذا لا يثبت. من حيث الروايات فما ذكر الحافظ ابن حجر هذا يعتبر من الوهم في قوله وفي رواية أن ذلك في صلاة الليل، ما في رواية بالخالص في مسلم، ما في رواية لا في مسلم ولا في نسخ مسلم ما فيها أن ذلك مقيد بصلاة الليل، فهذا يعتبر ماذا؟ من الوهم الذي حصل لابن حجر وحصل لي الشوكاني وحصل لي ابن القيم وحصل لجماعة وحصل ماذا لي جماعة. أما ما نقل على الإمام أحمد والبزار وجماعة من المحدثين ما في وهم، وإنما اختاروا أن يكون من الليل للمعنى، أي بمعنى لأن فيه طول، لأن فيه ماذا طول. هذا دعاء ماذا الاستفتاح، هذا دعاء الاستفتاح. والحديث كما قلنا يبقى على عمومه، الحديث يبقى على عمومه. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. هذا ما في إشكال، حديث أبي هريرة. قرأ الذي بعده. قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني موصولا وهو موقوف. نعم، يقول هذا الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه روي في صحيح الإمام مسلم، جاء في صحيح الإمام مسلم ولكن بسند منقطع، وسبب انقطاعه عبده ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر، لم يسمع هذا الحديث من عمر رضي الله تعالى عنه، فهو معل، هذا الحديث لم يسمعه. وأنتم يعني تعرفون مسلم للشرط خاص، وما يتعلق بالمعاصرة مع إمكان اللقي يرى أن هذا في حكم المتصل، كما سيأتي في حديث عائشة الذي بعده. مسلم للشرط خاص، مسلم عليه رحمة الله له ماذا شرط خاص، أن الراوي إذا عاصر شيخه وأمكن له لقاءه منه ولم يعرف ماذا بالتدليس فإنه يحمل على السماع إذا قال عن، يحمل على السماع إذا قال عن. فهذا الحديث يقول عبده بن أبي لبابة لم يسمع هذا الحديث من عمر رضي الله تعالى عنه، لم يسمع، بمعنى أنه معل، إذن مرفوع معل، أو هذا يعني من قول عمر في صحيح الإمام مسلم معل، جاء في صحيح الإمام مسلم من قول عمر لكنه من طريق عبده بن أبي لبابة ولم يسمعه ماذا من عمر. وجاء خارج مسلم عند الدارقطني وعند غيره مرفوعا وموقوفا، والموقوف لم يثبت، المرفوع لم يثبت، المرفوع لم يثبت. والرواة الأكثر يروونه عن ابن عمر، عن عمر من قوله، أي من قول عمر رضي الله تعالى عنه، هذا هو الثابت أن هذا من قول عمر. لكن عمر رضي الله تعالى عنه إن كان يقوله كان يقوله على المنبر، يعني بمعنى إذا استفتح الصلاة جهر بهذا الدعاء لأجل أن يعلمهم هذا ماذا الدعاء، دعاء الاستفتاح، بمحضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل العلماء على أن هذا من قبيل المرفوع حكما، بماذا؟ بالأدلة. الدليل الأول أنه لا يمكن لعمر رضي الله تعالى عنه أن يترك الأحاديث المرفوعة في دعاء الاستفتاح، فيأتي بدعاء استفتاح من عند نفسه، هذا بعيد عن عمر رضي الله عنه، وأيضا عن ولدي ابن عمر الذي كان يتحرى السنة سينكر على أبيه، هذا أمر. الأمر الثاني عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون هذا الدعاء وما أنكره، لا في حياة عمر مهابة له ولا بعد موته رضي الله تعالى عنه، فدل على أن هذا كان معروفا لهم، دل على أن هذا الدعاء دعاء دعاء الاستفتاح كان معروفا للصحابة، هذه قرائن تدل على أنه مرفوع حكما، قرائن تدل على أنه مرفوع حكما. أولا يستفتح به الصلاة ويجهر به تعليما ماذا للناس. هل يمكن أن عمر رضي الله عنه يترك أدعية الاستفتاح الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ بدعائه الخاص به؟ هذا بعيد جدا عن عمر الفاروق المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني يجهر به، وأدعية الاستفتاح لا يجهر بها إنما هي في السر، فأراد أن يجهر به يعلن هذه السنة ويتعلم هذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل عبد الله بن عباس في صلاة الجنازة كان يجهر بفاتحة الكتاب، قال ليعلموا أنها سنة، لأنه قد شيع أن صلاة الجنازة هي دعاء ما فيها فاتحة الكتاب، فكان عبد الله بن عباس يجهر بفاتحة الكتاب في صلاة الجنازة، ثم قال ليعلموا أنها سنة، أي لأجل أن يعلموا أنها سنة يفعل هذا ماذا الفعل. فهذا الحديث من كلام عمر، ولكن له حكم ماذا الرفع، من كلام عمر رضي الله تعالى عنه لكن له حكم ماذا الرفع. وهذا الدعاء وهذا دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، هذا اختاره الإمام أحمد، قدم على باقي أدعية الاستفتاح كما مر معنا، بل واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وسبب الاختيار مر معنا أنه ثناء محض على الله عز وجل، أنه ثناء محض على الله عز وجل بذكر صفات جماله وجلاله سبحانه وتعالى. ويقول ابن القيم أن الإمام أحمد اختاره لعشرة من الوجوه، اختاره لعشرة من الوجوه، وذكر الأول الثاني الثالث الرابع إلى آخره. وعلى كل السنة في ذلك أن الإنسان ينوع في أدعية الاستفتاح، هذه السنة، هذه السنة تأتي بهذا تارة وتأتي بهذا تارة، من أجل ماذا؟ من أجل أن تطبق السنة، من أجل تطبيق السنة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وهذا، يعني قرأ هذا الدعاء وقرأ غير هذا الدعاء، فأنت لما تقرأ هذا الدعاء تارة وتقرأ هذا الدعاء تارة تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وهذا دعاء الاستفتاح يبقى على عمومه في الفرض والنفل، في الفرض والنفل، بل في كل صلاة. لو صلى الإنسان بعد الظهر أو قبل الظهر أربعا صلى ركعتين، ظهر الحديث يدعو بالاستفتاح، فإذا سلم وقام إلى الركعتين يدعو بالاستفتاح، بمعنى أنه يقال في كل صلاة، لكن لا يقال في كل ركعة، لكن لا يقال في كل ركعة. إذا قام الإنسان للركعة الثانية من الصلاة وقد قال في الركعة الأولى لا، لا يفعل، أفعل ذلك في صلاتك كلها عدا ما مر معنا، عدا ما مر ماذا معنا. فدعاء الاستفتاح ما يكرر، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة أنه إذا قام إلى الركعة الثانية، وسيأتي معنا أنه يبدأ بالحمد، أنه يبدأ ماذا بالحمد، لا يذكر استعاذة ولا يذكر أيضا ماذا دعاء الاستفتاح، فلا يكرر مرة أخرى في الركعة الثانية، وإنما يستفتح به ماذا الصلاة، يستفتح به ماذا الصلاة، ولهذا سمي بدعاء الاستفتاح. وإلا هذا اللفظ دعاء استفتاح بهذا اللفظ ما في عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هكذا اصطلح الفقهاء، هكذا اصطلح ماذا الفقهاء. انتهى المصنف عليه رحمة الله من ذكر أدعية ماذا الاستفتاح، وهي أكثر من هذا، وهي أكثر من هذا، وقد ذكرها الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه صفة الصلاة، ذكر عدة أدعية، وهكذا في قيام الليل، وهكذا في قيام ماذا الليل. من أراد أن يرجع لأدعية الاستفتاح فهي أكثر مما ذكره المصنف بلغ المرام، كتاب ماذا مختصر، الكتاب مختصر الظن. قال رحمه الله: ونحوه عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة، وفيه: وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نعم، هذا الوارد عن أبي سعيد، يقول ونحوه عن أبي سعيد الخدري فيما يتعلق بدعاء الاستفتاح، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه معل. هذا حديث أبي سعيد حديث المذاء معل في الجزء الأول في دعاء الاستفتاح، والاستعاذة ستأتي. وسبب ماذا إعلاله أن هذا الحديث من مراسيل الحسن البصري. من الذي وهم ماذا فيه؟ وهم فيه جعفر ابن سليمان الضبعي، وهو الذي أدخل على عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف التشيع. أعجبه ماذا؟ سمته. أعجبه ماذا؟ سمته. فاغتر ماذا به؟ فأدخل عليه التشيع جعفر ابن سليمان الضبعي. هذا هو الذي وهم في هذا الحديث وأخطأ فيه. وهم في هذا الحديث وأخطأ فيه جعفر ابن سليمان الضبعي يروي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد. هكذا يرويه جعفر بن سليمان الضبعي يروي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد هكذا أسنده وأخطأ فيه جعفر. والصواب عن الرفاعي أي عن علي بن علي الرفاعي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. هذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح عند المحدثين أن الحديث معل الراجح فيه الإرسال. الحديث معل الراجح فيه أنه من مراسيل الحسن. من الذي أخطأ فيه؟ أخطأ فيه جعفر ابن سليمان الضبعي يرويه عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا خطأ. وإنما هو عن الرفاعي عن الحسن فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مرسلا. فالحديث معل. وجاء من حديث عبد الله بن مسعود وفيه عطاء بن السائب وهو مختلط. وفيه عطاء بن السائب وهو ماذا؟ مختلط. أي لا يثبت هذا ماذا؟ الحديث. والراوي عنه ابن فضيل. الراوي عن السائب بن يزيد عطاء بن السائب ابن فضيل وقد روى عنه بعد الاختلاط. وقد روى عنه ماذا؟ بعد الاختلاط. طيب وهكذا فيه أيضا. وكذلك يعني جاء عن أبي عبد الرحمن نعم. وأيضا علة أخرى أبو عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عبد الله بن مسعود فهذا أيضا لا يثبت عن عبد الله بن مسعود. ففي علتان، فيه عطاء بن السائب مختلط وفيه عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عبد الله بن مسعود. وأيضا جاء من حديث جبير ابن مطعم وفيه عاصم العنزي وهو مجهول. وجاء من حديث عائشة وهو معل. على كل هذه الطرق التي جاءت لا يثبت بها الحديث مرفوعا، لا يثبت بها الحديث ماذا؟ مرفوعا. بل الثابت أن هذا من قول عمر، فلا يثبت من حديث أبي سعيد لا من قوله ولا من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيادة أيضا وهي ما يتعلق بالاستعادة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، نفس الأول، هي من مراسيل الحسن، هي من مراسيل الحسن ولا تثبت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى عندنا ما يتعلق بالاستعادة، ظاهر القرآن يكفي. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ظاهر القرآن يكفي. كما كان الشيخ مقبل عليه رحمة الله يقول ظاهر القرآن يكفي. فلو قال الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واكتفى، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. أما بهذا اللفظ فلا يثبت، بهذا اللفظ ماذا؟ معل، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاستعاذة اختلف فيها العلماء، هل هي واجبة أو مستحبة؟ ظاهر القرآن أنها واجبة، ظاهر القرآن أنها واجبة. الجمهور كما جرت عادتهم يقول لم ترد في حديث المسيء في صلاته، لم ترد في حديث المسيء ماذا؟ في صلاته. وقد مر معنا كلام ابن القيم وهو أحسن من تكلم على الزوائد أي الزائدة على حديث المسيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه ماذا؟ كل شيء، وإنما علم ما أسى فيه، وباقي الأشياء أخذها ماذا؟ من مشاهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أحال على بعض الصحابة في تعليمه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ولم تذكر. أربع احتمالات يقول ابن القيم في جلاء الأفهام. بمعنى يقول ابن القيم أن ما جاء من الأوامر زيادة على حديث المسيء في صلاته فتحمل على أنها واجبة. هذا الذي خلص به ابن القيم في جلاء الأفهام. خلص ابن القيم عليه رحمة الله في جلاء الأفهام أن ما جاء من الأوامر فيما يتعلق بالصلاة أقوال أو أفعال زيادة على حديث المسيء في صلاته أنها تحمل على الوجوب. ولماذا لم تذكر؟ ذكر لك هذه الاحتمالات الأربعة. احتمال أنها لم تنقل، واحتمال أنه أحال على بعض أصحابه يكمل لما بقي، واحتمال أنه أحالها النبي عليه الصلاة والسلام على مشاهدته لفعله عليه الصلاة والسلام. وهكذا ذكر احتمالات، ذكر ماذا؟ احتمالات. لماذا يذكر هذه الاحتمالات؟ لأنه يقول إذا قلتم أنه لا يجب إلا ما ذكر في حديث المسيء في صلاته، بقيت أشياء أنتم ترونها من الأركان كالسلام والتشهد الأخير واجبات وربما أركان، من أين جاءتكم؟ من أين جاءتكم ولم ترد في حديث المسيء في صلاته؟ لأجل هذا الإلزام ابن القيم عليه رحمة الله قال إذن نقول هذا حتى لا نضطرب، لأن يعني أن الناس فيما يتعلق بحديث المسيء في صلاته يعني إذا لم تطرد ماذا القاعدة تناقض، يعني تقول كل ما ورد هو واجب، ما زاد على ذلك لا يجب. طيب السلام ما ورد، هذا من أركان الصلاة، هذا من أركان ماذا الصلاة، التشهد الأخير ما ورد، كيف تقول هذا؟ إذن من يقول بأن ما ورد هو الواجب وما لم يرد لا يجب؟ ما طرد قاعدته، لأنه قال بحديث المسيء صلاته وزاد عليه. والذي يقول أيضا بأنه ماذا على التفصيل الذي مر معنا من كلام الشوكاني، ما كان قبل ما كان بعد إلى آخره، أيضا ما تطرد. وأحسن ما يطرد هو كلام ابن القيم، يقول ما ورد في حديث المسيء في صلاته الواجبات، وما جاء من الأوامر زيادة على حديث المسيء صلاته تلحق على أنها واجبة. هذا أحسن والله أعلم ما قيل في المسألة. فاضطردت قاعدة ابن القيم ولم تضطرب، ما يرد على قول ابن القيم شيء. أما كلام الشوكاني ما عرفنا أنه من سابق أمر ولم يرد في حديث المسيء صلاته يدل على أنه مستحب لأنه لم يذكر، وما جاء بعد حديث المسيء صلاته فهو ملحق به على أنه واجب وإن لم يذكر في حديث المسيء، وما لم يعرف أنه قبل ولا بعد توقفنا فيه والأصل براءة الذمة. هذه ما صحيح، هذه ما استقف على شيء، أين التواريخ؟ هذه صعب. وهكذا كلام ابن دقيق العيد الذي رجح قول الجمهور أن ما ورد هو الواجب، والمقام مقام تعليم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فما زاد على ذلك الأصل براءة. هذا قول ما يضطرد. لماذا؟ بقي السلام والتشهد الأخير. فأحسن الأقوال والله أعلم قول ابن القيم في جلاء الأفهام أن ما جاء من الأوامر زيادة على حديث المسيء في صلاته أنه يلحق على أنه واجب، أنه يلحق على أنه واجب من واجبات الصلاة والله أعلم. ولماذا لم يذكر أجاب عنه ابن القيم، لماذا لم يذكر أجاب عنه ابن القيم، فهو من أحسن ما قيل في هذه المسألة. وقد أحنكم على الكتاب الذي جمع الروايات صحيحا وتضعيفا في كتاب واحد، وهما حديثان، حديث رفاعة وحديث أبي هريرة، ما في حديث ثالث، ما في حديث ثالث يتحدث حول حديث المسيء في صلاته. أحدهما هو والده والثاني هو أبو هريرة، يعني الذي روى هذه ماذا صفة صلاة المسيء ماذا في صلاته. فعلى كل اختلفوا في الاستعادة قبل البدء ماذا بقراءة القرآن، ظاهر الـ الـ الـ الأمر أنها واجبة، الله أمر به. وثم بعد ذلك طالب اختلاف آخر، هل تقف في كل ركعة أو يقال أن الصلاة كالشيء الواحد كالقراءة الواحدة؟ الأقرب الثاني، أنه إذا استعاد في أول الصلاة فإنه يكفي، وإذا احتاط واستعاد في كل ركعة فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. فعلى كل المسألة محل خلاف فيما يتعلق به الاستعاذة، ما يتعلق ماذا به الاستعاذة، ولماذا يستعيد الإنسان، ما الحكمة؟ حتى لا يحول الشيطان بينك وبين صلاتك، حتى لا يحول الشيطان بينك وبين ماذا صلاتك، لا تقبل عليها ولا تتعرف على معانيها إن كانت ألفاظا، ولا تقبل على أفعالها إن كانت أفعالا، ما يحصل لك الخشوع لا في أفعالها ولا التأمل في أقوالها، فيحول الشيطان بينك وبينها. فإذا استعذت أي التجأت واعتصمت بالله عز وجل، بعد ذلك تفهمت الصلاة، بعد ذلك تفهمت الصلاة. هذه هي الحكمة من كون الإنسان يستعيد، حتى يتفهم الصلاة، حتى يتفهم الصلاة، يتفهم ألفاظها ويتفهم معانيها، وهكذا يقبل على أفعالها. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم وله علة. هذا الحديث وقد قال الحافظ أخرجه مسلم وله ماذا علة؟ العلة أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال البخاري لم يسمع من عائشة. أوس بن عبد الله وهو أبو الجوزاء كنيته ماذا؟ أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال البخاري لم يسمع من عائشة. لم يسمع ماذا؟ من عائشة. وكيف لم يسمع من عائشة؟ بينه وبين عائشة وسيط، أنه أرسل رجلا يسأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فانحصرت العلة في الراوي المجهول، ما ندري من هو الذي أرسله، أرسل رجلا. وأنتم تعرفون أن من شروط صحة الحديث أن يكون الراوي عدلا ضابطا، إذا لم يكن من الصحابة، إذا لم يكن من الصحابة أن يكون عدلا ضابطا. فهذا الراوي ما هو من الصحابة، هذا الراوي ليس من الصحابة الذي أرسل، فهو مجهول. لا، هو ماذا؟ مجهول. ما قال أرسلت الصحابي الفلاني، إنما يعني في الظاهر أنه من التابعين. إذن من شرط الراوي أن يكون عدلا ضابطا، وهذا الراوي مجهول، فانحصرت علة الحديث في هذا، انحصرت علة الحديث في هذا. إذن أبو الجوزاء وهو أوس بن عبد الله لم يسمحه من عائشة، وإنما كان بينه وبين عائشة وسيط، كان بينه وبين عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا؟ وسيط. وجاء في بعض ماذا الألفاظ أنه حدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أنه حدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا الحديث هل هو لما قال الحافظ وله علة ولم يفصح عن العلة، قال له علة ولم يفصح عن هذه ماذا العلة، وسببه هذا الذي ذكرناه كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في التهذيب، في ترجمة ماذا أبي الجوزاء، في ترجمة ماذا أبي الجوزاء، أنه أرسل رسولا يسأل عائشة فذكر الحديث فرجع وأخبر ماذا بالحديث. فالإشكال في الواسطة، هذا الإشكال في هذه الواسطة. الإمام مسلم على كيف أدخله في صحيحه؟ الإمام مسلم يقول هذا الراوي أبو الجوزاء وهو أوس بن عبد الله كان في زمن عائشة وعاصر عائشة وأمكن له لقاء من عائشة، فلابد أن يكون الحديث عنده، لابد أن يكون الحديث عند أبي الجوزاء أوس بن عبد الله. كيف يترك أن يتلقى الحديث مباشرة من عائشة رضي الله تعالى عنها فيرسل ماذا؟ وسيطا، فيرسل ماذا؟ فلعله أرسل وسيطا ثم بعد ذلك سمعوا ماذا؟ من عائشة رضي الله تعالى عنها. فعلى كل الأمر فيه احتمال، الأمر فيه احتمال أن الإمام مسلم أدخل باعتبار أنه قد عاصر عائشة، ولا يمكن أن نجعل بينه وبين عائشة وسيطا، يفتخرون بالسماع ماذا من الصحابة ماذا مباشر وقد عاصرها وأمكن له ماذا لقاء من عائشة رضي الله تعالى عنها. فعلى كل يعني هذا الحديث فيه احتمال، فيه احتمال أنه معل، لأنه مداره على هذه الواسطة المجهولة، مداره على هذه الواسطة ماذا المجهولة، واحتمال أنه لما حدث به تارة قد سمع ماذا من عائشة، وتارة يذكر ماذا وسيطا بينه وبين ماذا عائشة. من أجل هذا أخرجه مسلم يقول لك معاصر وأمكن له اللقاء، فلا يمكن أن يترك السماع من عائشة. الأمر فيه احتمال، الأمر فيه ماذا احتمال، والله أعلم. فهذا ملخص ما ذكر الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب في الترجمة، في ترجمة ماذا أبي الجوزاء، في ترجمة ماذا أبي الجوزاء. هذا الحديث تقول في عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، استفتح الصلاة بالتكبير والقراءة، ولم تذكر دعاء الاستفتاح، لكن مر معنا مذكور في حديث أبي هريرة. وذكرت البداءة بالحمد، ذكرت البداءة ماذا بالحمد، ولم تذكر ما يتعلق بالبسملة. سيأتي مبحث البسملة، هل يعني ذكر البسملة يعني سنة من السنن؟ وهذا أمر. الأمر الثاني، هل هي من فاتحة الكتاب؟ المبحث هذا سيأتي معنا والكلام ماذا عليه، وما هي السنة، الجهر أو الإسرار؟ كل هذا سيأتي معنا. فتقول يعني رضي الله تعالى عنها أنه استفتح ماذا بالتكبير، ثم شرع في القراءة مباشرة، ثم ذكرت وكان إذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوبه، لم يشخص رأسه ولم يصوبه. التشخيص بمعنى يرفعه زيادة على ظهره، ولم يصوبه أي ينزله على ظهره، بل يساوي الظهر، يساوي الظهر. وقد ورد معنا في حديث من؟ في حديث أبي حميد الذي من طريق فليح بن سليمان، من طريق فليح بن سليمان لم يشخص ولم يصوب، بمعنى أنه سواه مع ظهره، لكن هناك في علة، وهنا أيضا الحديث فيه إعلان. فهذه الكيفية تحتاج لها إلى يعني ماذا؟ إلى إثبات، تحتاج لها إلى إثبات. قال قالت ولكن بين ذلك أي سواه، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. هذا تشهد للأحاديث الذي مرت معنا، لم يسجد أي مباشرة، بمعنى أنه يعتدل ويستوي ماذا؟ قائما، ثم بعد ذلك ينزل إلى السجود. وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، أي التحيات المعروفة وسيأتي الكلام عليها، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهذه مرت معنا. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان فسرت بثلاث تفاسير، عقبة ماذا؟ الشيطان. على صحة هذا الحديث، التفسير الأول أنه يجعل ظهور قدميه إلى الأرض ويجلس على بطون قدميه، يجعل ظهور قدميه إلى الأرض ويجلس على بطون قدميه. عرفنا البطن والظهر، هذه الكيفية الأولى فيما يتعلق بعقبة الشيطان، التفسير الأول. التفسير الثاني أنه ينصب قدميه وساقيه وفخذيه ويفضي بإليتيه إلى الأرض ويضع يعني يديه على الأرض هكذا كإقعاء الكلب، هذه تسمى عقبة الشيطان، بمعنى يجعل إليتيه على الأرض، يفتح رجليه، ينصب اليمنى وينصب اليسرى وينصب ساقه وفخذه ويجعل إليتيه تكون في الأرض، يجلس بينهما بين قدميه وهما مستقيمتان. هذه تفسير آخر لعقبة الشيطان. التفسير الثالث أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، يضع إليتيه على قدميه، يضع عليه ينصب ماذا؟ قدميه، ويجعل إليتيه على قدميه. لكن هذه الكيفية الثالثة فيما يتعلق ببين السجدتين هي سنة، ورد من حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم أن الإنسان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان بين السجدتين جلس على عقبيه، يعني ينصب ماذا؟ قدميه فيجلس عليهما. هذه سنة تفعل أحيانا بين السجدتين، لكن في أثناء التشهد هذه عقبة الشيطان. إذن عقبة الشيطان فسرت بهذه التفاسير، لكن هذا التفسير الثلاثي في عقبة الشيطان موقوف على هذا الحديث، فإذا كان معل لا معنى لهذا التفسير، إذا كان هذا الحديث معل لا معنى لهذا ماذا؟ التفسير. وذكرت أنه يفترش ماذا؟ الرجل ذراعيه، ونهى أن يفترش الرجل ذراعيه، هذا يفسر الحديث الذي مر معنا، يفسر الحديث الذي مر معنا، أي يجعل يعني ماذا؟ يديه مبسوطتان على الأرض، يعني ما يضع كفيه ويرفع ذراعيه، وإنما يجعل ذراعه كاملة على الأرض. هذه مرت معنا، هذه فيها نهي، فيها مشابه بالسباع، هذه قد ثبت بها ماذا؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وكان يختم الصلاة بالتسليم، هذا ما في إشكال. وسيأتي حكم التسليم في الصلاة، سيأتي حكم التسليم هذا في الصلاة. أفضل. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. نعم، هذا ما يتعلق بمواضع رفع اليدين، سيذكر لك ثلاثة من الأحاديث تتعلق بمواضع رفع اليدين: حديث ابن عمر، حديث أبي حميد، حديث مالك بن الحارث، وهي الأحاديث التي ورد فيها الرفع، يرفع يديه حذو المنكبين، ويرفع يديه حذو الأذنين، وجاء في بعض الألفاظ حذو فروع الأذنين وهي أعلى الأذنين، هذه كما قلنا سنة، حذو الأذنين وهكذا حذو المنكبين، تارة هذه وتارة هذه، هذه من السنن الفعلية، هذه من السنن الفعلية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند التكبير، سواء كان تكبيرة الإحرام أو تكبيرة للركوع أو كذلك يعني ماذا بعد الرفع من الركعتين، عندما يكبر الله أكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر للركوع، وهكذا إذا رفع من الركوع، وهكذا أيضا إذا رفع من السجدتين بعد الركوع، بعد السجدتين إذا بعد ماذا؟ بعد الركعتين، يعني فيما يتعلق بالتشهد الأول، إذا رفع يرفع ماذا؟ يديه. ومر معنا أن هذا الرفع قد يقارن التكبير، وقد يكون قبل التكبير وبعد التكبير، كلها سنن، هذه ثابتة، كلها سنن فعلية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يرفع في غير هذه المواضع؟ هل يرفع في غير هذه ماذا المواضع؟ له مبحث، له مبحث، سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة، سيأتي الكلام على هذه المسألة. هل إذا أهوى إلى السجود يرفع، وهكذا إذا كان بين السجدتين يرفع؟ سيأتي أنه ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا ولم يثبت، وإنما هو من قول أنس أو من فعل ماذا أنس رضي الله تعالى عنه. والإمام البخاري لك كتاب خاص، وهو كتاب جزء رفع اليدين في الصلاة، لك جزء خاص فيما يتعلق برفع اليدين في الصلاة، وذكر لك هذه الأحاديث والآثار، ذكر لك هذه الأحاديث والآثار. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما ذكر الأربعة المواضع الذي يرفع فيها قال ولا يرفع فيما سوى ذلك، ولا يرفع فيما سوى ذلك، هذا من قوله. ثم جاء من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرفع إذا أهوى إلى السجود، إذا أهوى ماذا إلى السجود كان يرفع، أو بين السجدتين ورد عنه هذا وهذا. طيب فعل ابن عمر هذا يحمل على ماذا؟ يحمل لعله اطلع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل في غير هذه المواضع الأربعة، قد فعل في غير، ولهذا صح بالسند صحيح لأنه جاء مرفوعا وموقوفا أن ابن عمر يرفعه، أنه عند الهوي إلى السجود يعني رفع، وجاء وهو الراجح أنه من فعله لا من قوله، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه من فعل ابن عمر ماذا خاصة. فعلى هذا، هذا موقوف على ابن عمر، هذا موقوف ماذا على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وجاء عن أنس، وجاء ماذا عن أنس؟ الصواب أنه موقوف على أنس، جاء مرفوعا وموقوفا، رجح الدارقطني أن الموقوف هو الثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بالرفع في السجود. إذن الآن عندنا من؟ جاء عن ابن عمر موقوف عليه، وجاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أيضا ماذا؟ موقوف ماذا عليه، واختلفوا عليه فيما يتعلق برفعه وما يتعلق بوقفه، والراجح أنه ماذا؟ أنه من فعل أنس رضي الله تعالى عنه. فهذا هو الوارد، فعل ابن عمر وفعل أنس، حديث مرفوع ما فيه إلا بالأربعة المواضع. ومن أراد مرجع المسألة بتمامه يرجع إلى جزء القراءة أو جزء ماذا رفع اليدين للحافظ البخاري عليه رحمة الله، يرجع إلى جزء رفع اليدين للبخاري عليه رحمة الله. وجاء من حديث وائل بن حجر فيما يتعلق بالرفع، لكنه من طريق سوار، يعني ماذا أشعث بن سوار وهو ضعيف، جاء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أثناء السجود أو بين السجدتين، مرفوع من حديث وائل بن حجر، لكنه من طريق أشعث بن سوار وهو ضعيف، من طريق أشعث بن سوار وهو ضعيف، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ملخص فيما يتعلق بما ورد في هذه المسألة، بما ورد في هذه ماذا المسألة. قال رحمه الله: وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي به منكبيه ثم يكبر. نعم. ولمسلم عن مالك، وسنده صحيح، هذا سنده صحيح في سنن أبي داود، سنده صحيح. نعم. قال رحمه الله: ولمسلم عن مالك بن حويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. نعم، وهذه كيفية أخرى، حتى يقول نحو حديث ابن عمر، ولكن، لكن حديث ابن عمر يعني هو الأكثر والأمتن، ومالك مر معنا أنه زار النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ونقل من الأشياء منها قلت الاستراحة وسيأتي الكلام عليها، ونقل هذه ما يتعلق بالرفع الثابت من حديث أبي حميد يحاذي بهما منكبيه، ثابت من حديث ابن عمر يحاذي بهما منكبيه. فجاء مالك رضي الله تعالى عنه قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، حتى يحاذي بهما ماذا فروع ماذا أذنيه، فتكلموا على هذا، لكنه ثابت، هذا ثابت لأنه في الصحيح، هذا ثابت، فنقول هذه كيفية. وبعض العلماء قال لعله يعني مالك رضي الله عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرفع حدوى من كبيه وتكون أطراف الأصابع مقابل أذنيه فظن أنه رفعهما يعني حدوى أذنيه أو فروع أذنيه. في احتمال لماذا قالوا هذا الاحتمال؟ قالوا لأن هؤلاء الذين ضبطوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عمر لا يفارق النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا أيضا أبو حميد بحضرة عشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أعلمكم وأحفظكم لصلاة رسول الله، فلا يذكر إلا هذه الكيفية. فيأتي مالك ويزور النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته يعني ماذا بليالي، يعني في آخر يعني في السنة التاسعة، يعني في السنة التاسعة ثم حج، بعد ذلك بقي نحو 80 يوما، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبقي عنده نحو 20 ليلة ثم رجع، فذكر هذه الكيفية. هل هي يعني ماذا يعني حدو المنكبين لكن ظن أنها حدو الأذنين؟ احتمال فيه ماذا؟ احتمال، لأن عندنا حديث ابن عمر وعندنا حديث أبي حميد، هم أضبط لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كل في احتمال. ومن فعل هذه تارة وهذه تارة، لكن هذا الأكثر حدو المنكبين، هذه هي الأكثر، هكذا الحدو، حدو المنكبين العظم هذا حدوة، هذا هو الأكثر. وإذا فعل تارة حدو الأذنين نقول في احتمال ولا ينكر عليه، من فعله أحيانا لا ينكر عليه، فهو من تنويع العبادات، من تنويع العبادات. والحديث في مسلم، حديث كما ترى قال ولمسلم عن مالك وذكر ماذا الحديث، لكن كما قلنا في احتمال، الحديث في ماذا احتمال. طيب نقرأ الحديث اللي بعده ونختم، بارك الله فيك. قال رحمه الله: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. هذا الحديث وضع اليمنى على اليسرى، هذا لا إشكال فيه بالإجماع، صحيح ثابت ما في إشكال، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة هذا الإشكال، على صدره هذا الذي تكلم عليه ماذا العلماء، تكلم عليها العلماء. يعني هذا الحديث فيه إعلال لفظة ماذا الصدر، لأنها من طريق مؤمل ابن إسماعيل، مؤمل ابن إسماعيل يروي هذا ماذا هذه الزيادة، وضع اليمنى على اليسرى تحديدا على مكان الصدر، ذكر الصدر هذه زيادة، هذه ماذا زيادة يرويها مؤمل ابن إسماعيل. وقد رواها جمع كثير جدا عن سفيان الثوري وهو يشارك هذا الجمع، وهذا مؤمل بن إسماعيل يشارك هذا الجمع، هو ضعيف، هو ماذا ضعيف، ويروي هذه ماذا الزيادة، ويخالف الرواة عن سفيان، يخالف ماذا الرواة عن سفيان. وأيضا راوي ماذا آخر وهما يتعلق، يعني الرواة الذين يروون ماذا عن سفيان جمع كثير، جمع ماذا كثير، فيخالفون مؤمل ابن إسماعيل لا يذكرونها، نحو كم؟ نحو 20، نحو ماذا 20 راويا لا يذكرون ما يتعلق بوضع اليمنى على اليسرى فيما يتعلق بالمكان. وضع اليمنى على اليسرى اتفاق ما في إشكال، لكن تحديد المكان الصدر أسفل الصدر السرة إلى آخره ما ثبت هذا إلا من طريق مؤمل بن إسماعيل يخالف 20 راويا، يخالف 20 ماذا راويا. وأيضا يعني تابعه على هذه أيضا ضعيف آخر وهو ماذا سعيد بن عبد الجبار، سعيد ابن عبد الجبار وهو أيضا ماذا ضعيف. إذن عندنا ضعيفان يخالفون 20 راويا في عاصم بن كليب إلى آخر الحديث، في عاصم بن كليب إلى آخر ماذا الحديث. وهؤلاء 20 أئمة، هؤلاء 20 ماذا أئمة، فهذا الحديث لا يثبت مرفوعا، بل يعني رفعه بذكر الصدر منكر لمخالف الضعيفين 20 من الرواة الثقات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه ثبت مرسلا من ماذا يعني من مراسيل طاووس بن كيسان، مرسل طاووس بن كيسان هذا ثابت إلى طاووس بن كيسان وهم التابعين، يقول وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليمنى على اليسرى على الصدر. إذن ما عندنا في هذه المسألة إلا حديث منكر ومرسل، فهل المنكر هذا يعني يحسن به مع المرسل؟ نقول لا، فما عندنا إلا طريقان لوضع اليمنى على اليسرى على الصدر، مرسل طاووس بن كيسان ومن التابعين، وعندنا هذا الحديث المسند المنكر، هذا الحديث المسند المنكر، فلا تثبت هذه الكيفية فيما يتعلق بالصدر. ولهذا اختلف العلماء فيما يتعلق بوضع اليمنى على اليسرى، وضع اليمنى على اليسرى إجماع، لكن أين توضع خلاف بين العلماء. جمهور العلماء أنها ما بين، يعني ماذا، على البطن، ما بين السرة وما بين الصدر، يضعها على البطن، ومن قائل على السرة ومن قائل تحت السرة، خلاف بين العلماء في هذه ماذا المسألة. قالوا حديث سهل بن سعد أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. قالوا وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة خاصة إذا وضع اليمنى على شماله، اليمنى على شماله ماذا أو على يده ماذا اليسرى، فوضعها لا يمكن أن يكون على السرة أو أنزل من السرة، لا يتأتى هذا الوضع، لكن هذا ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح. ولهذا ما نستطيع أن نقول أن لكيفية وضع اليدين على البطن أو على السرة أو على الصدر أن هذا هو الموضع الصحيح، ما في دليل على هذا. السنة هي وضع اليمنى على اليسرى، لكن تحديد الموضع لا دليل عليه. وعلى هذا لا تنكر على إنسان وضعها على بطنه، على صدره، على سرته، وربما أنزل، أستطيع وضع اليمنى على اليسرى، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تحديد المكان هذا لا دليل عليه. عندنا حديث منكر من حيث السند، وعندنا مرسل طاووس، ولا زيادة على هذين الطريقين، لا زيادة على هذين ماذا الطريقين، والله أعلم. فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا ماذا واسع. طيب نقف عند هذا الحديث، بارك الله فيك.